أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أحسن عليك. يخبر تعالى أنه بلى هؤلاء المشركين بلاهم يعني ابتلاهم واختبرهم ببعض ما أتاهم من حظوظ الدنيا من مال وأهل وولد ورزق. يقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة البستان. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هؤلاء جماعة لهم بستان وهو مثمر وهو على وشك الجلال الصرم، فتمالأوا على أنهم يصرمون نخلهم أو شجرهم وقت الصباح قبل أن ينبسط الناس وينتشر الناس ويأتي المساكين. وهذا تعبير عن بخلهم وشحهم والعياذ بالله. تمالأوا على أنهم يبادرون بصرم بستانهم. ففي تلك الليلة طاف على بستانهم طائف من عذاب الله فأحرقها وأتلفها. فأصبحت يعني صارت أصبحت يعني صارت مثل الصليب، يعني كأنها قد صرمت وجذت ليس عليها ثمر. فأصبحت كالصليب فتنادوا مصبحين. عند الصباح تنادوا ينادي بعضهم بعضا فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم. امشوا إلى الحرث. والغدو هو الذهاب في الصباح وقت الصباح. أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا عزموا ومشوا وهم يتخافتون يتكلم بعضهم بعضا بمخافة دون أن يرفعوا أصواتهم ويتواصون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. كل الخوف أن يأتيهم مساكين يطلبون منهم شيئا من ثمر النخل. وهؤلاء لئام بخلاء يدبرون التدبيرات كلها من أجل حرمان المساكين ولا ينقصوا من ثمر بستانهم شيئا. طلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حوض, غدوا على حنق, يعني عندهم حنق وحرص على صرم نخلهم وحرمان المساكين. فلما وصلوا ورأوها شكوا, قالوا إنا لضالون, يمكن ما هي هذه بستانهم, يعني وجدوا بستانا لا ثمر عليه, لا ثمر فيه, لأنه أصبح كالصرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون, ثم استدركوا وقالوا بل نحن محرومون, يعني هذه مصيبة, حرمان, حرمنا ثمر بستاننا. فقال أعقلهم وأوسطهم كما قال الله, قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. فكأنه قد وعظهم قبل ذلك, كأنه قد وعظهم قبل ذلك. فرجعوا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين, فاعترفوا بغلطهم وخطئهم وظلمهم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين, فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون, كل يلوم الثاني, أنت سويت, أنت ما قلت, ليش ما كعادة الناس المصابين الذين تسببوا في مصيبتهم يلوم بعضهم, كل يلقي بالتبع على الآخر, أنت السبب, لا أنت السبب. ثم قالوا يا ويلنا, تخوفوا من العقاب يصيبهم أشد وأنكى, قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. فهذا كله اعتراف, يعني فظهر من الآيات أنهم أدركوا غلطهم وتراجعوا عما كانوا عليه وندموا, يا ويلنا إنا كنا طاغين, عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وهذا يدل على حسن توجههم, لأنهم توجهوا إلى الله بالرغبة, عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قال الله كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر, من العذاب العقوبات التي تنزل على الناس فتتلفهم أو تتلف أموالهم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. فمن العقوبات الآفات التي تصيب الثمار فتتلف على أهلها بعد التعب بالسقي والإصلاح والغرس والزرع, تأتي الآفة, آفة من برد أو رياح محرقة فتتلف هذه الأشجار والثمار, وهذا كثير. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وفي هذا تهديد للمشركين, وأن عذاب الآخرة أكبر مما يصيبهم من عذاب الدنيا, فليحذروا وليتوبوا إلى الله. نعم يا محمد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله بأن الله سيسمه على الخرطوم في العذاب, وليعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سمة وعلامة في أشق الأشياء عليه وهو وجهه. قال الله تعالى: إنا بلوناهم الآيات. يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأهملناهم وأمددنا. المكذبين إيش؟ إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير. ثاني بالخبر. بالحرم؟ بالخبر. بالخبر. المكذبين بالخير. كان المناسب المكذبين بالخبر. نعم. صلى إليك. يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخبر وأهملناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك. وأمهلناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم لا لكرامتهم علينا، بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يعلمون. فاغترارهم. الله، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. وهذا يقع فيه كثير من الجهلة والضلال من الكفار بالدرجة الأولى ومن المنتسبين للإسلام، يظنون أن ما يحصل لهم من هذه النعم إن هذا يعني يدل على رضا الله عنهم وأنهم أهل لهذه الخيرات وهذه النعم، وأن الله يكرمهم بذلك، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فيظن هذه كرامة وهي ابتلاء محض الابتلاء. نعم. صلى الله عليك. بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يعلمون. فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء حين أينعت أشجارها وزهت ثمارها وآن وقت صرامها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منها، ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم يعني من غير أن يقولوا إن شاء الله ولا يستثنون، فأقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون. والله تعالى يقول معلما لنبيه والمؤمنين: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. إذا قلت سأفعل هذا كذا وكذا، سأسافر، سأزور فلانا، سأذهب إلى السوق وأشتري كيت وكيت، فقل إن شاء الله، لأن الأمر ليس إليك، فأنت لا تدري ما يعرض لك وما يحدث، هل تبقى قادر على ما تريد أو يعرض لك شيء من أسباب العجز ومانع من الموانع. نعم. صلى لك. ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم سيصرمونها أي يجذونها مصبحين، ولم يدروا أن الله بالمرصاد وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها. فطاف عليهم طائف من ربك، أي عذاب نزل عليها ليلا وهم نائمون، فأبادها وأتلفها فأصبحت كالصريم أي كالليل المظلم، وذهبت الأشجار والثمار